تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى الشمس والقمر حسبانا I الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن الله الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب لقوم يعلمون وهو أنشأكم من نفس واحدة جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا لتهتدوا بها محبب متراكبا ومن النخل من ضلعها ومن النخل من وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى عما يصفون خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Yeah. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض the شيء وكيل. ذلكم صدق الله.